أمال الهوى لا يقول عليك أراك عصي الدمع فينا سكى الصبر أمال الهوى أمال الهوى نهي عليك على أمره نعم أنا مشتاق وعندي لوعة نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يداع له شر إذا الليل النار بينك ونحي تكاد تضيء النار بينك ونحي إذا هي والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر وقالت لقد أزرع بك وقالت لقد أسرى بك الدار بعدنا فقلت Hello.